لكن بقي هاتان الاثنتان من ضمن الثمانيه لا عكس ايه لا. يبقى التناقض موجود في كل الثمانيه، يعني التناقض بيشمل ويعم سائر القضايا، لان كل القضايا الثمانيه اللي احنا ذكرناها حتى الشرطيه بنوعيها المتصله والمنفصله كل هذا له نقيض، لكن ليس كل قضيه من الثمانيه لها عكس، سته منها فقط لها عكس واثنتان لا عكس لهما، بالاضافه الى ان الشرطيه المنفصله ايضا لها نقيض ولكن ليس لها عكس. الشرطيه المنفصله كما سيتبين ذلك عند دراسه العكس، الشرطيه المنفصله ليس لها عكس، لان العكس بيكون في القضايا ذات الترتيب الطبيعي. بمعنى ايه ذات الترتيب الطبيعي؟ يعني لما تقول مثلا ايه محمد رسول، فالترتيب هنا محمد قبل، يعني الموضوع قبل الايه المحمول، هذا الترتيب طبيعي، ولو ايه ولو عكست لا يصح الامر، فده الترتيب الطبيعي. إيه مثلا كلما كانت الشمس طالعه فالنهار ايه موجود، هذا ترتيب ايه طبيعي اللي هو وجود النهار مترتب على طلوع الشمس. انما مثلا لما تقول العدد اما زوج واما فرد، دي قضيه شرطيه منفصله اللي هي فيها اما او، دي اسمها قضيه شرطيه ايه منفصله. احنا اسلفنا هذا في الدرس السابق لمن حضر، مع من لم يحضر يعني ربما لا يفهم جيدا هذه الاشياء اذا لم يكن درسها من قبل. فبنقول الشرطيه المنفصله اللي هي بيربط فيها بين جزئين على التنافر، اما او، اما زوج واما ايه فرد. طب هل هذا الترتيب بين المقدم والتالي ترتيب طبيعي؟ لا، لانك ممكن تقول اما زوج واما فرد، وممكن تقول اما فرد واما زوج، فالترتيب هنا ترتيب وضعي وليس طبيعيا. وضعي اي بحسب الشخص الذي يتكلم، ممكن يقول هذا ممكن يقول هذا، فده ترتيب غير طبيعي، ترتيب وضعي بحسب ذكر الذاكر الذي يذكر هذه القضيه. انما الترتيب في الشرطيه المتصله مثلا ده ترتيب طبيعي، ترتيب ايه طبيعي، يعني امر مترتب على ايه على امر بحسب الطبع وليس بحسب الوضع. واضح يا مشايخ؟ طيب، فبنقول الشرطيه المنفصله ذات ترتيب وضعي وليست ذات ترتيب طبيعي، ومن ثم لا يجري العكس فيها، لان العكس انك تجيب هذا مكان هذا. يعني لما تقول مثلا ايه كل الانسان كل انسان حيوان، العكس بتاعها انك تبدل الموضوع بالمحمول والمحمول بالايه بالموضوع، كل انسان حيوان، فين الموضوع هنا؟ الموضوع انسان وفين المحمول؟ حيوان. طيب لو حبينا نعكس بنعكس الايه الموضوع والمحمول، بنقلب جزئي القضيه، مش القضيه من جزئين، الجزء الاول اللي هو الموضوع والجزء الثاني اللي هو الايه المحمول. فلما تجيب العكس بتقلب جزئي القضيه، تجعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا، فتقول بعض الحيوان انسان، بعض الحيوان ايه انسان، مع تغيير طبعا الكليه الى الجزئيه كما سنرى في احكام الايه العكس، الكليه الموجبه تنعكس جزئيه موجبه. واضح يا مشايخ؟ لكن جوهر العكس انك تقلب طرفي القضيه، الموضوع الى محمول والمحمول الى موضوع. فالقضيه اللي هي الترتيب فيها وضعي وليس طبيعيا اللي هي الشرطيه المنفصله ما تقدرش تقلب جزئي القضيه، لان هي هما مفيش ترتيب اصلا عشان تقلب الايه الترتيب. واضح يا مشايخ؟ فالشاهد في كده ان في قضايا ليس فيها عكس، اللي هي ايه بقى؟ الجزئيه السالبه والمهمله السالبه والشرطيه المنفصله، هذه قضايا ليس لها عكس، والعكس كما قلنا قلب جزئي القضيه، فهذه القضايا الثلاثه ليس لها عكس. انما بالنسبه للنقيض كل القضايا لها نقيض، كل القضايا لها ايه نقيض. فمن ثم قدم الكلام في التناقض على الكلام في العكس، لان التناقض يعم سائر القضايا، اما العكس فلا يعم سائر القضايا، بل لا يجري العكس في بعض الايه في بعض القضايا. واضح يا مشايخ؟ ايضا قبل ان نبدا في شرح التناقض، نبين وجه الحاجة إلى التناقض والعكس. إيه وجه الحاجة إلى التناقض والعكس؟ إحنا بنتكلم الآن في باب التصديقات، والتصديقات قلنا إن الطريقة الموصلة إليها هو القياس، يعني لكي نصل إلى تصديق نصل إليه عن طريق الإيه؟ عن طريق القياس. نريد مثلا أن نثبت أن الإيه؟